لا ما ينفعش صلاتك في البنطلون باطلة. مين قال كده؟ صلاته في البنطلون صحيحة حيث سترت لون البشرة، لكنها إنها خرجت بالبنطلون دي مسألة أخرى، مشكلة تانية، مشكلة عدم التزام الشروط الشرعية للحجاب عند الخروج، دي مسألة أخرى. لكن ما جيش والله صلاتك باطلة ما تصليش فتخرج الصلاة عن وقتها، فأنا أفتيت بغير علم وهي طلعت الصلاة عن وقتها ووقعت في أعظم الكبائر عند الله والدنيا كلها سواد في سواد. فالدنيا ما بتمشيش كده يعني. طيب تفاصيل العورة يا جماعة ركزوا معانا بقى. فعورة الذكر، الذكر يعني ليس الأنثى ولا الخنثى، الذكر البالغ عشرا يعني 10 سنين هجرية، كل الكلام بالهجري، والحرة يعني المرأة، الأنثى يعني الحرة المميزة، حرة يعني أنثى مش مرأة، أنثى مميزة يعني لها 7 سنين هجرية. عرفنا أن المميز هو الذي تم له 7 سنين هجرية، يبقى الذكر اللي عنده 10 سنين والحرة المميزة يعني اللي عندها 7 سنوات، هذه تفريق بين الذكر والأنثى. والأمة حتى لو كانت بالغة، الأمة ولو كانت بالغة عندها حتى 30 سنة شابة يعني، ولو مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق، يعني مثلا أعتق سيدها نصفها، ودي لها أحكام في الفقه اللي هو المبعض، فيه مبعض وفيه مدبر وفيه مكاتب، حاجات كده يعني تذكر في أبواب العتق. طيب هذه المبعضة سواء كانت الأمة كلها أمة أو بعضها حر وبعضها رقيق، عورتها ما بين السرة والركبة. يبقى الذكر الذي عنده 10 سنوات عورته ما بين السرة والركبة. المرأة الحرة ليها حكم آخر لم يذكره الآن، لكن هو ذكر الحرة المميزة اللي عندها 7 سنين فأكثر، لكن لم تبلغ 7 سنين يعني ولم تبلغ. والأمة حتى لو كانت بالغة، أدي ثلاثهم عورتهم ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، لكن السرة نفسها والركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، إنما ما بينهم. طيب أنت قلت لي الذكر اللي عنده 10 سنين، طب لو الذكر أقل من 10 اللي هو من 7 إلى 10، لأن دون 7 لا تصح صلاته أصلا، كلامنا في 7 سنين، من 7 سنين إلى 10 سنين، ال3 سنين دول إيه العورة فيهم عند الذكر؟ قال وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان. فلو طفل عنده 8 سنين مثلا ذهب إلى المسجد يصلي بشرط يكشف فخذه فصلاته صحيح، لأنه دون 10 سنوات عورته الفرجان فقط، قبل والدور. طيب الحرة المميزة اللي هي من 7 سنين إلى البلوغ عرفنا أن عورتها ما بين السرة والركبة. طب الحرة البالغة إيه عورتها؟ قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. شوف العبارة الدقيقة، والحرة البالغة خرج بذلك الأمة، الحرة خرج به الأمة لأن الأمة عورتها ما بين السرة والركبة. البالغة خرج به ما المميزة، لأن يعني المميزة عرفنا أنها ما بين السرة والركبة. كلها عورة يعني الجسد كله عورة في الصلاة، وأما في النظر، وأما في النظر فحكم آخر. سيأتي في النكاح إن شاء الله أن عند الحنابلة ستر الجسد كله واجب، لا يعني ستر الوجه واجب عند الحنابلة في النظر مش في الصلاة. قال كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط. فعلى المذهب لا تصح صلاة المرأة لو كشفت كفيها، يعني واحدة بتصلي كده ساترة الجسد كله لابسة خمار وكل حاجة، لكن كفيها مكشوفتان، نقول عند الحنابلة الصلاة باطلة. طبعا ده المذهب يعني المعتمد. في قول آخر في المذهب وقول الجمهور أن الوجه والكفين ليس من العورة في الصلاة، وطبعا هذا معظم النساء تأخذ به ويسع النساء أن تأخذ بهذا القول، يعني كلامنا الآن بس في توضيح معتمد المذهب. بل عندنا قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الحنفية إن حتى القدمين مش عورة في الصلاة، يعني ظاهر القدمين تسترهما، لكن لو أنت عارف إن زمان النساء وده مهم انك تفهم كيف كانت طبيعة الأمور، موضوع القفاز والشراب في الرجلين ما كانش كل الناس بيلبسوه، أصلا الناس كانوا فقراء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولي كلكم ثوب بان عقول. ولهذا الرجل لما ذهب يريد ان يتزوج والنبي عليه الصلاه والسلام قال له يعني طلب منه المهر فقال له اعمل ايه يعني؟ قال زوجتك بما معك من القران. فالناس تصور كده الحال. فمش بقى عنده شراب وعندها قفاز، الكلام ده يعني لا يتوفر لكثير من الناس. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ازره المسلم الى نصف ساقه، لما سمعت ام سلمه رضي الله عنها هذا قالت اذا تنكشف اقدامهن النساء، يعني ماذا يصنع النساء لو الازار الى نصف ساقه؟ طب المراه تعمل ايه؟ لانها مش لابسه. فقال اذا يلخينه شبرا، قالت تنكشف اقدامهن، فقال يلخينه ذراعا ولا يزيد. فلاحظ هنا ان المراه ستستر رجليها يعني القدمين يعني بالثوب الذي تلبسه، بالعبايه ولا بالدرع اللي هو القميص الذي تلبسه. في هذه الحال قد تسجد فينكشف باطن قدمها. فالحنفيه وشيخ الاسلام ابن تيميه من الحنابله قالوا الصلاه صحيح، لكن الجمهور لا، الجمهور يقولون يجب ستر القدمين في الصلاه. يبقى احنا عندنا ثلاث اقوال اهو. الجمهور يقولون الوجه والكفين يجوز كشفهم، معتمد مذهب الحنابله الوجه بس، وجه فقط. قول الحنفيه واختيار ابن تيميه من الحنابله وصح، صوبه مش صححه مذهبا، صوبه يعني قال هو الصواب المرداوي في الانصاف ان حتى القدمين ليست من العوره. وطبعا ده يعني يقال من باب اعذار الناس والتوسعه على الناس، لان مثل هذه المسائل تخفى على كثير من الناس. وانت لما تشوف البلاد لما بنروح الحرم مثلا ستجد كثيرا من النساء من باكستان والهنود وامثال هؤلاء، اصلا المذهب الشائع عندهم حنفي، فتجد معظم النساء دول بيصلوا كده والقدمين مكشوفتين. فما تروحش بقى او ما تروحيش تنكري عليها وصلاتك باطله، لا، هي اخذه بمذهب معتبر يعني. وهذا المذهب هو الشائع في بلادها. او امراه استفتت وقيل لها افتاها عالم بان صلاتها صحيحه، ماشي، مساله فيها خلاف يعني، بس احنا نفهم اقوال العلماء ونعرف كل قول في هذه المساله المهمه التي يكثر دورانها وتشتد الحاجه الى معرفه الخلاف فيها. طيب، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ، الرجل ثلاث مسائل، فرض رجل بالغ، كلامنا الآن في الفرض وليس في النافلة، والمصلي رجل وليس صبيا، بل رجل يعني ليس امرأة ولا أنثى، ليس أنثى ولا أنثى ولا صبي، بل هو رجل بالغ. الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس أوجبوا على الرجل مع في الفرض فقط والرجل البالغ فقط أن يستر ما بين السرة والركبة مع ستر أحد عاتقي، العاتق اللي هو موضع الرداء من الرجل، اللي هو شايف المنكب والعنق هو ده اللي بينهم. فلا بد أن يستر، لاحظ انه بيقول احد عاتقي اللي هو موضع الرداء ده، احد عاتقي مش لازم الاثنين، بشيء من اللباس، بشيء من اللباس يعني ولو كان شفافا، ولو كان يصف لون البشره، لان دي مش عوره نظر. ولهذا لو انه وضع شيئا شفافا هنا يكشف لون البشره لكن ستر جميع العاتق، احد العاتقين يعني، فصلاته صحيح. يجي لنا بقى سؤال حكم الصلاة في الفانيلا الحمالة، مشهورة عند المصريين، أنت عارف المصريين بيحبوا الفانيلا الحمالة دي. فالراجل طول ما قاعد في البيت لابس فانيلا حمالة كثير جدا، وفي البلكونة بقى وساعات في الشارع والدنيا مفتوحة يعني. فالراجل ده الشيخ، أنت بتسألني على مذهب الجمهور، نعم، وعند الحنابلة ما تصحش، لا تصح الفريضة، النافلة تصح لكن الفريضة لا تصح. ليه؟ لأن الحمالة دي لم تستر جميع العاتق، سترت جزءا من العاتق، يبقى حمالة كده يعني، مش واخدة

وهكذا تختلف باختلاف البلد. يعني مثلا في المدينه النبي عليه الصلاه والسلام قال شرقوا او غربوا في لا تستقبل القبله بغائط او بول، ولكن شرقوا او غربوا لان مكه جنوب بالنسبه للمدينه. فطبعا ده يختلف باختلاف الاماكن يعني. ف المهم تستقبل الجهه اذا كنت بعيدا، فلو حصل انحراف يسير يمنا او يسرا فهو معفو عنه. قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. اذا لم يجد الانسان من فانه يجتهد. طبعا الاجتهاد له صور كثيره بمطالع بالشمس والقمر ومطالع النجوم والرياح والجبال، اشياء كثيره ذكروها في الكتب المطوله وفيها علم كامل يعني في هذا الباب. فاذا لم يمكنه الخبر بيقين يقلد عالما يخبره بيقين فانه يجتهد ويصلي، فان اخطا فلا اعاده لانه ليس عنده من يقلده واجتهد واخطا، فاذا لم يمكنه شيء فانه يصلي ولا اعاده لانه عجز عن الاجتهاد والتقليد. طبعا الكلام ده في السفر. المؤلف هنا اختصر المساله جدا، وانا اضيف مساله مهمه انه لا اجتهاد في الحاضر في البلد، لا يجوز لك ان تجتهد في القبله بل تقلد المحاريب التي في المساجد أو تسأل من يخبره. فإن صليت في الحضر بدون سؤال فصلاتك باطلة لو أخطأت. توش أنا اجتهدت، لا اجتهاد في الحضر. انزل الناس تنزل في فنادق أو يروح عند واحد صاحبه في البيت ومكسوف يسأله القبلة إزاي، أقول الصلاة باطلة إذا أخطأ. لا يجب أن تسأل، الحضر ليس محلا للاجتهاد. الاجتهاد هذا في السفر. التاسع النية، آخر شرط والحمد لله، التاسع النية ولا تسقط بحال. احنا طبعا ذكرنا، حنحيلكم الان على ما ذكرناه في كتاب الطهاره، ذكرنا احكام النيه بالتفصيل ارجعوا اليها. ولا تسقط بحال لانها محلها القلب. كيف تسقط؟ يعني ممكن ما تقدرش تستقبل القبله، ممكن تنسى، ممكن تعجز عن الطهاره، لكن النيه لا تسقط بحال. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ومحلها القلب، سبق وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. كل الكلام ده شرحناه في الطهارة. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. يا حلوة المسألة دي، زمن النية أول العبادة. يعني أول العبادة بأن تكبر عقب النية مباشرة كما قال البهوتي وعثمان وغيرهم. وده سهل، كل الناس بيعملوا كده. يعني مش مع التكبير، لا يعني لا، ليس المراد أن تبسط النية على التكبير على أجزاء التكبير، بل تنوي وبعده مباشرة تقول الله أكبر. هذا اللي هو أول العبادة. أو قبيلها، يعني قبلها بزمن يسير، بشرط أن يكون في الوقت. فإن كان قبلها مثلا بدقيقة وبعدين الوقت دخل لا تصح، لابد أن يكون الوقت قد دخل ثم تنوي. يستثنى من هذا الصوم، فإن الصوم يصح بنية من أول الليل. قال والأفضل قرنها بالتكبير. وذكرنا الآن صفة قرنها بالتكبير بأن يكون التكبير عقب النية مباشرة. وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة وإلا أجزأت نية الصلاة. دي مسألة مهمة. الصلاة فيها نيتان، نية أصل الصلاة ونية عين هذه الصلاة. ونية عين هذه الصلاة اللي هي الصلاة المعينة كالفرائض والرواتب والوتر، لابد أن تنوي أنك تصلي الظهر. نفعش نويت الصلاة أربع ركعات، طب إيه أربع ركعات دول إيه؟ ظهر ولا عصر ولا راتبة؟ لابد أن تنوي عين الصلاة المعينة من ظهر أو عصر أو وتر أو راتب، وإلا أجزأت نية الصلاة. نية الصلاة يعني وإن لم تكن الصلاة معينة بأن تصلي مثلا ركعتين لله، ركعتين مطلقتين كده، فلا بأس أن تنوي الصلاة فقط وتجزئك لأنه ليست معينة، إنما الوتر والراتبة والفرائض لابد من التعيين. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. يعني أنت تصلي الآن في الوقت، مش لازم تقول نويت أصلي الظهر أداء، أو بعد الوقت مش لازم تقول نويت صلي الظهر قضاء، الظهر فقط هذا يكفيك. لا يشترط تعيين كونها حاضر أو قضاء أو فرضا، لأنك إذا قلت نويت أصلي الظهر يغنيك عن قولك فرضا، لأن الظهر لا تكون إلا فرضا. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. عندنا وعند الجمهور لابد أن ينوي الإمام أنه إمام وأن ينوي المأموم أنه مأموم من أول الصلاة. فلا صح أن يبدأ الإنسان منفردا بعدين يجي واحد يصلي معاه فيغير نيته في الصلاة إلى إمام، ما ينفعش. لابد من أول الصلاة. و...